يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. هنا اليوم أتينا حاملين الانتصار، نحمل المبدأ فينا، نحن فرسان النهار. هاهنا اليوم أتينا حاملين الانتصار، نحمل المبدأ فينا، نحن فرسان النهار. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا جموع هاجري واتركي هاك غراب، هجر العش بعيدا ذهبا دون اياب. يا جموع هاجري واتركي هاك غراب، هجر العش بعيدا ذهبا دون اياب. يا كويت انت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت انت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. انت مستقبل يا من تحمل الطلاب حملا، بيمين قد رفعت راية الإسلام فعلا. أنت مستقبل يا من تحمل الطلاب حملا، بيمين قد رفعت راية الإسلام فعلا. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري. يا كويت أنت داري، فيك قد صوت قراري، قسم مني ووعد عائد هذا قراري.